إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الإخوة مع شرح القواعد الأربع، وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا الكلام عن المقدمة التي قدم بها المصنف رحمه الله لهذه القواعد، ونشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في شرح القاعدة الأولى. قال المصنف عليه رحمة الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذن هذه هي القاعدة الأولى، وخلاصة هذه القاعدة هي أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفل للعبد الدخول في الإسلام، أي أن من يقر بتوحيد الربوبية هذا لا يكفيه أن يكون من أهل الإسلام وأن يكون معصوم المال والدم، هذا ما يريد الشيخ عليه رحمة الله تقريره في هذه القاعدة. فقال: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد بالكفار هنا مشركو العرب وغيرهم من الكفرة، مشركو العرب وغيرهم من الكفرة، يعني الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك بين الشيخ ما المراد بالكفار، قال: الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قال الله عز وجل فيهم: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فلاحظ هنا أن المؤلف عليه رحمة الله سماهم جميعا بالكفار، يعني كل من لم يؤمن بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، فهو كافر، ويسمى أيضا مشركا. فالكافر يسمى مشركا والمشرك يسمى كافر، كما دل على ذلك الآيات والأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآيات في كتاب الله والأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلكم قوله جل وعلا: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وقال جل في علاه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، يعني ولو كره المشركون ولو كره الكافرون في الآية الأولى وفي الآية الثانية، لكن في الآية الأولى قال الكافرون وفي الثانية قال المشركون، فالكافر يسمى مشركا والمشرك يسمى كافرا من جهة ماذا؟ من جهة التكذيب وعدم الإيمان بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكلا منهما يكون كافرا ومشركا بالله سبحانه وتعالى. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. فالشاهد إذن أن كل من لم يؤمن برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. قال الشيخ الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، يعني هؤلاء الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم مقرون، يعني يعتقدون اعتقادا جازما، لأن الإقرار هو أن ينطق العبد بلسانه ما يعتقده بقلبه، هذا هو الإقرار. إذن فهؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بماذا؟ قال بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، يقرون بشيء، وهذا الشيء هو ما ذكره الشيخ، يعتقدون اعتقادا جازما أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر، وهذا هو توحيد الربوبية، هذا هو توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله. وما ذكره الشيخ هنا من الخلق والرزق والتدبير، يعني هذه من أفراد الربوبية، يعني أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر، كذلك هو المحيي وهو المميت سبحانه وتعالى، وهو النافع الضار جل في علاه. إذن فكل ما هو مختص بأفعاله سبحانه وتعالى فإفراده به هذا يسمى توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية في الجملة هذا كان يقر به المشركون والكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ هنا ذكر الخالق والرازق والمدبر. الخالق هذا اسم من أسماء الله عز وجل كما دلت على ذلك النصوص الشرعية، والقاعدة عند أهل العلم أن كل اسم من أسماء الله عز وجل من أسماء الحسنى فهو متضمن لصفة، فالخالق هنا متضمن لصفة الخلق، كذلك الرزاق هذا اسم من أسماء الله تعالى كما دلت على ذلك الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة، وهذا الاسم أيضا متضمن لصفة وهي الرزق. قال الخالق الرازق المدبر. هل المدبر هنا اسم من أسماء الله عز وجل لأنه ذكره مع الخالق والرازق؟ الجواب لا، المدبر ليس من الأسماء الحسنى. لماذا؟ لأنه لم يثبت حسب علمي وما قرأته من كلام أهل العلم أنه لم يثبت في الكتاب والسنة تسميته بذلك، لأن الأسماء الحسنى والصفات العلاء يرجع في إثباتها إلى النصوص الواردة في الكتاب والسنة، والمدبر لم يثبت أنه من الأسماء الحسنى. طيب، إذن لماذا المؤلف عليه رحمة الله ذكره مع الخالق والرازق؟ قال بأن الله هو الخالق وهو الرازق المدبر. نقول بأن المؤلف عليه رحمة الله ذكره هنا من باب الإخبار لا من باب التسمية، من باب الإخبار لا من باب التسمية. ومن المتقرر عند أهل العلم أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، كما أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. وعلى هذا فالمصنف عليه رحمة الله ذكره من باب الإخبار لا من باب التسمية، والمراد بالمدبر هنا المتصرف في هذا الكون الذي بيده أزمة الأمور، وهو الله سبحانه وتعالى. فالإخبار عنه بذلك صحيح، لكن التسمية لا تصح، لأن المتصرف في هذا الكون وحده والذي بيده أزمة الأمور وحده هو الله جل وعلا، كما قال سبحانه: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. يعني كل المخلوقات الله سبحانه وتعالى هو المدبر لشؤونها، فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. إذن كل المخلوقات فالله عز وجل هو المدبر لشؤونها وهو المتصرف فيها جل في علاه. إذن على كل حال، المقصود هنا أن المصنف أراد أن يبين لنا أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون ويعتقدون اعتقادا جازما بأن الله عز وجل هو الخالق والرازق والمدبر، قال: وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. يعني مع اعتقادهم ذلك لم يدخلهم ذلك في الإسلام. إذن هذا ماذا نستفيد منه؟ نستفيد منه أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يعصم الدم والمال، ولهذا قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإقرارهم بأن الله هو الخالق، وإقرارهم بأن الله هو الرازق، وإقرارهم بأن الله هو المدبر، هذا لم يعصم دماءهم وأموالهم. ويدل على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر. يعني أن كلمة لا إله إلا الله وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه يعصم بها الدم والمال ابتداء. فمن شاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عصم دمه وماله. لكن إذا لم يأتي بمقتضى ذلك، إذا قال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم هو ينقض تلك الشهادة بكفره وشركه، فلا تنفعه هذه الشهادة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ويقيم الصلاة، هذا من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤتوا الزكاة، هذا أيضا كذلك، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. إذن فالشاهد أن كلمة لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة تقال باللسان، وكذلك أشهد أن محمد رسول الله ليست كلمة تقال باللسان، بل لا بد من فهم معناها ولا بد من العمل بمقتضاه. إذن كما بين الشيخ وقرر في هذه القاعدة أن من أقر بتوحيد الربوبية فإن ذلك لا يكفر له الدخول في الإسلام والعصمة في دمه وماله. قال: والدليل قوله تعالى. لاحظ أن الشيخ لما ذكر هذه القاعدة ذكر الدليل عليها، ذكر الدليل عليها، وهذا مما يبين لنا أن هذه القاعدة ليست من فكر الشيخ ولا من اجتهاداته المبنية على الظنون، ولكنها قاعدة مستوحاة ومأخوذة من التتبع والاستقراء لنصوص الكتاب والسنة. قال: والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هذه آية عظيمة، آية عظيمة يقرر الله عز وجل فيها توحيد الربوبية، ويلزم من أقر بذلك بتوحيد الألوهية. يعني إن كنت تعتقد يا عبد الله أن الذي خلقك ورزقك والذي يملك سمعك وبصرك والذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي والذي يدبر شؤون جميع المخلوقات هو الله، قال: أفلا تتقون؟ يعني أفلا تتقي الشرك مع هذا الإقرار؟ أو ألا تخاف عاقبة هذا الشرك الذي تقع فيه؟ إذن هذه آية عظيمة. قل من يرزقكم من السماء، الله عز وجل يرزق مخلوقاته من السماء، وذلك بما ينزل من الغيث والقطر الذي تسقى به هذه المخلوقات، فهو يرزق من السماء والأرض، ويرزق من الأرض بذلك القوت والغذاء الذي ينبت على ظهر الأرض، ويظهر في الأشجار والثمار. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع، يعني هذا السمع الذي تسمع به يا عبد الله من الذي يملكه؟ هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعطيك القوة لتسمع، وهو قادر على أن يسلبها عنك فتكون أصما لا تسمع. يملك السمع والأبصار، كذلك هذا البصر نعمة من الله سبحانه وتعالى، هذا الذي تبصر به من الذي يملكه؟ هو الله سبحانه وتعالى، وهو قادر على أن يذهب نور هذا البصر فتكون أعمى. إذن فالذي يملك السمع ويملك البصر هو الله، الذي يرزق من السماء والأرض من؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال: ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يعني الذي يخرج الرجل من النطفة والنطفة من الرجل، ويخرج البيض من الطير والطير من البيض، ويخرج الشجر من النواة والنواة من الشجر، ويخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر يتصرف في هذا الكون ويدبر شؤون هذه المخلوقات جميعها، من هو؟ هو الله. لو سألت هذه الأسئلة للكفار المشركين الذين قاتلهم رسول الله كأبي جهل وأبي لهب، لو سألتهم هذه الأسئلة، من يرزقكم من السماء والأرض؟ سيقولون الله. من يملك السمع والأبصار؟ سيقولون الله. من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ سيقولون الله. ومن يدبر الأمر؟ سيقولون الله. إذن قال سبحانه فقل أفلا تتقون، ألا تخشون الله، لا تخافون الله سبحانه وتعالى، وتعبدونه وحده ولا تشركوا به شيئا، لا تخافون عقابه على هذا الشرك. إذن فالواجب عليكم كما أنكم تقرون له بالربوبية، فالواجب عليكم أن تفردوه بالعبادة سبحانه وتعالى. إذن فهذه القاعدة قاعدة عظيمة. مما نستفيده من هذه القاعدة هذا الأسلوب القرآني العظيم، يعني أن من أساليب القرآن في إثبات توحيد الألوهية أنه يحتج على المشركين بما أقر به من توحيد الربوبية. يعني كما أنكم تقرون بتوحيد الربوبية فيلزمكم ماذا؟ أن تقروا وتثبتوا الألوهية لله سبحانه وتعالى وحده. المتأمل في القرآن يجد هذا الأسلوب يتكرر، كما في سورة البقرة وفي أواخر سورة المؤمنون يجد هذا الأسلوب يتكرر. كذلك مما نستفيده من هذه القاعدة أن من فسر كلمة التوحيد لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله فتفسيره لها خطأ محض، لأن المشركين كانوا يفسرونها كذلك ويقرون بذلك التوحيد الذي هو توحيد الربوبية، وذلك لم يدخلهم في الإسلام، لم يدخلهم في الإسلام. فدل هذا على أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفر لأحد الدخول في الإسلام. أيضا مما نستفيده من هذه القاعدة الرد على من قال بأن كفار قريش صاروا مشركين لأنهم أشركوا في الربوبية، يعني يريد أن يقول لو أن المشركين اقتصروا على الشرك في العبادة لما كانوا كفارا، وهذا يقوله بعض دعاة القبورية في زماننا، وهذا باطل، وهذه القاعدة ترد عليه باطلة، لأن المشركين أقروا بتوحيد الربوبية ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام، لم يدخلهم ذلك الإقرار في الإسلام. أيضا مما نستفيده من هذه القاعدة أن المشركين المتأخرين أشد شركا من المتقدمين. لماذا؟ لأنهم يعلمون معنى لا إله إلا الله. ولهذا قال الشيخ في كتاب التوحيد فتبا لمن كان أبو جهل وأبو لهب أعلم منه بلا إله إلا الله. تجد بعض المثقفين في زماننا وهم يدعون إلى الشرك هؤلاء ولو حملوا الشهادات، مع ذلك تجد أن أبا جهل وأبا لهب أفقه منهم بمعنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، وهؤلاء تجدهم يقولون لا إله إلا الله وتجدهم يدعون إلى عبادة القبور والعياذ بالله، الاستغاثة بغير الله، والذبح لغير الله، والنذر لغير الله، فأين لا إله إلا الله؟ أيضا مما تدل عليه هذه القاعدة يعني أن إقرار المشركين بتوحيد الربوبية لقول الشيخ مقرون بأن الله هو الخالق والرازق المدبر، يعني هذا الإقرار من المشركين بتوحيد الربوبية يعني ليس إقرارا كاملا وفي جميع جوانبه، وإنما هو إقرار في الجملة، ولذلك تجدهم وقعوا في شرك التمائم وعندهم التطير، وتجدهم أيضا يكذبون بالبعث والنشور كما تقدم معنا في ثلاثة الأصول، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. الشاهد إذن أنهم أقروا بتوحيد الربوبية في الجملة. إذن هذا ما يتعلق بالقاعدة الأولى. قال عليه رحمة الله قاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار إلى آخر كلام. هذه القاعدة الثانية أراد الشيخ أن يبين فيها أن المشركين لا يعبدون معبوداتهم لذواتهم، وإنما يعبدونهم لأجل التوسط لهم عند الله في إدخالهم الجنة وإبعادهم عن النار. هذه خلاصة القاعدة الثانية. لذلك قال الشيخ أنهم يقولون، من هم الذين يقولون؟ يعني بهم أولئك الذين أقروا بتوحيد الربوبية الذين تقدم الكلام عليهم في قاعدة الأولى، المشركون الذين أقروا بتوحيد الربوبية ومع ذلك حكم عليهم بالخلود في النار. لماذا؟ لأنهم أشركوا في الألوهية. والضمير في قوله أنهم يقولون، القاعدة الثانية أنهم يقولون، أنهم هذا يسميه العلماء ضمير الشأن، ضمير الشأن أي والحال والشأن، أنهم إذا سئلوا عن حجتهم يقولون إجابة على ذلك ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا طلب القربة والشفاعة. يعني كأن السائل يسأله لماذا تدعون هؤلاء الأولياء ولماذا تتوجهون إليهم بالذبح والنذر والطواف بقبورهم لماذا؟ فجوابهم أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، هكذا يقولون، وهذه هي حجتهم. ما دعوناهم هذا يشمل دعاء المسألة، دعاء العبادة يشمل دعاء المسألة كالاستغاثة بهم، ودعاء العبادة كالذبح لهم. وتوجهنا إليهم، قالوا يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم، يعني يقولون يعني إنهم ما توجهوا إليهم بعبادتهم، يعني ما قصدوهم وما جعلوهم قبلة يعني يؤمونها ويقصدونها في عباداتهم يعني كالذبح والنذر والطواف بقبورهم والسجود عندها ونحو ذلك، ما دعوناهم وتوجهنا إليهم يعني بهذه العبادات إلا لطلب القربة والشفاعة. إلا هذه أداة استثناء، وهذا الاستثناء يسميه العلماء استثناء مفرغ، أي هم لا يعتقدون فيهم النفع والضر والإحياء والإماتة، وإنما عبدوهم إلا لطلب القربة والشفاعة. يعني أنهم يقولون هؤلاء الذين توجهنا إليهم من أصحاب القبور ومن هؤلاء الأولياء والصالحين، يعني هم يقولون يعني ما توجهنا إليهم وما عبدناهم لأنهم آلهة مستقلة، ولكن يعني زين لهم الشيطان أعمالهم فقال لهم أنتم مذنبون وأنتم مقصرون، وهم عند الله سبحانه وتعالى صالحون مقربون. إذن فهؤلاء يعني يكونون واسطة بينك يعني بينكم وبين الله، هؤلاء هم الذين يشفعون لكم عند الله. ولهذا تجد هؤلاء اليوم يرددون هذه الشبهة الإبليسية، إذا نهيت أحدهم عن تعظيم صاحب قبر يقول لك أنا لا أعتقد أنه إله ولكني أنا مذنب ومقصر، وهؤلاء يعني لهم مكان عند الله وهم رجال صالحون، فلذلك يعني نحن لا نعبدهم وإنما نتخذهم وسائط وشفعاء لنا عند الله، هكذا يقولون، وهذا هو قولهم في القديم والحديث. والشيخ عليه رحمة الله لم يتألى عليهم في هذا، وإنما ذكر الدليل على ما ذهبوا إليه، وهذه هي عادته عليه رحمة الله أن يستقي كلامه من نصوص الكتاب والسنة ويذكر الأدلة على ذلك. ولهذا ذكر الدليل على قولهم هذا ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، قال فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فدليل القربة، ما المراد بالقربة؟ القربة في اللغة هي الحظوة والمكانة والمنزلة والزلفة، هذه كلها من معاني القربة. وحقيقة القربة في الشرع هي كل عمل يقرب إلى الله عز وجل، نعم كل عمل صالح، كل عمل صالح يقرب إلى الله عز وجل، هذه هي القربة في الشرع، كما قال سبحانه وتعالى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم. انظر هذه النفقة، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه من الأعمال الصالحة، والإيمان بالله واليوم الآخر هذه من أركان الإيمان، وهي أعمال صالحة عظيمة يتقرب بها إلى الله عز وجل. قال سبحانه ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته، ألا إنها قربة لهم أو قربة لهم، يصح قربة وقربة روايتان. إذن فالشاهد هنا أن القربة في الشرع هي كل عمل صالح يقرب إلى الله، وهذا العمل الصالح الذي يتقرب به العبد إلى ربه هذا لا بد أن يكون قد دل عليه الكتاب والسنة، لأن هذا العمل عبادة، وأمر العبادة موكول بيانه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلا يتعبد إلى الله عز وجل إلا بما تعبد به النبي صلى الله عليه وسلم أو بينه صلى الله عليه وسلم لأمته. إذن هذه هي القربة في الشرع. أما المشركون فالقربة عندهم هي صرف العبادة للأولياء والصالحين، لأنهم يعتقدون أن ذلك من العمل الصالح الذي يقربهم من الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا باطل، إن الله عز وجل أبطله هذا الاعتقاد الذي يعتقده المشركون. هذا اعتقاد باطل، اعتقاد زائغ، هذا اعتقاد منحرف، رده الله سبحانه وتعالى وبين زيفه وباطله في قوله جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. يعني أبطل الله عز وجل هذا الاعتقاد الزائغ والمنحرف بهذه الآية: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني يتولونهم بالعبادة والدعاء، ولو سئلوا لماذا تفعلون هذا وأنتم مقرون لله عز وجل بالربوبية جوابهم ماذا؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هذا هو جوابه. وتأمل هنا يعني كيف أتوا بأعلى صيغ الحصر والقصر، أتوا بما النافية وإلا التي هي الاستثناء، ما نعبدهم إلا ليقربون، يعني زعموا أنهم ما عبدوهم إلا ليشفعوا لهم عند الله ويرفعوا حوائجهم إلى الله، هكذا زعموا وهكذا لبس عليهم الشيطان. يقول لهم أنتم لا تفعلون هذا عبادة لهم، وإنما تفعلون ذلك يعني لأجل أن يرفعوا حوائجكم إلى الله، وإلا فأنتم لا تعتقدون أنهم يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون. وهذه هي الحقيقة، لو سألت هؤلاء الذين يصرفون عبادتهم لغير الله يطوفون بأصحاب القبور ويذبحون لهم وينذرون لهم، لماذا تفعلون هذا؟ هذا شرك، هذا لا يجوز، هذا محرم، ماذا سيقولون؟ يقولون نحن لسنا نعبدهم، نحن نعتقد أنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا يحيون ولا يميتون ولا يملكون من أمر شيء، وإنما نفعل معهم ذلك لأن لهم جاها عند الله، نفعل ذلك يشفع لنا عند الله ويرفع حوائجنا إلى الله، وهذا من تلبيس الشيطان. لماذا؟ لأنهم أمروا بإخلاص عبادتهم لله كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فهم أمروا بإخلاص العبادة لله، ولكنهم تركوا هذا الذي أمروا به وتجرأوا على الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي هو أكبر الكبائر والعياذ بالله. هنا قد يقول قائل: ما الذي أو ما هو السبب الذي جرهم للوقوع في هذا الأمر الخطير؟ السبب هو أنهم قاسوا الذي ليس كمثله شيء وهو الله الملك العظيم، قاسوه بملوك الدنيا، هذا في عقولهم، ثم زعموا بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة هذا القياس، فقالوا كما أن الملوك في هذه الدنيا والرؤساء لا يتوصل إليهم ولا يمكن الوصول إليهم إلا بوجهاء وشفعاء ووسطاء ووزراء يرفعون إليهم حوائج المستضعفين من الناس، قالوا فكذلك الرب جل وعلا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا القياس في الحقيقة هو من أفسد الأقيسة، لأنهم قاسوا الملك العظيم بملوك الدنيا، قاسوا الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء بمن؟ بمخلوق ضعيف يحتاج إلى من يخبره بأحوال الناس. ولهذا فإن هذا القياس من أفسد الأقيسة، وذلك لأمرين: الأمر الأول تسوية الخالق العظيم بالمخلوق الضعيف، والله جل وعلا يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ويقول سبحانه والله بكل شيء محيط، إذن فلا يمكن تسوية الخالق العظيم بالمخلوق الضعيف، بل هذا هو سبب الشرك بالله سبحانه وتعالى، تسوية غير الله بالله هذا هو الشرك. ولهذا أهل النار يوم القيامة إذا سئلوا عن سبب دخولهم النار قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فتسوية غير الله بالله هذا من الجهل والشرك المبين، ولهذا فإن هذا القياس فاسد. وأيضا الأمر الثاني مما يدل على فساد هذا القياس أن فيه قدحا في ذات الله جل وعلا. نعم، وتلاحظ أن هذا القياس ما زال الناس يستدلون به إلى زماننا هذا، فانظر واسأل من تعلق بأصحاب القبور واسألهم هذا السؤال: لماذا تتوجهون إلى هؤلاء أصحاب القبور فهم يلبسون على أتباعهم بهذه الشبهة؟ قل لهم أنتم ضعفاء وأنتم يعني مذنبون ومقصرون، ولابد لكم من واسطة بينكم وبين الله يرفعون حوائجكم إلى الله، ثم يأتون بهذا التشبيه الساذج، يقولهم كما أن الملوك في الدنيا والرؤساء لا يتوصل إليهم إلا بهذه الوسائط من الشفعاء والوزراء ونحوهم يرفعون يعني إليهم الحوائج، فكذلك أنتم لا بد لكم أن تتعلقوا بهؤلاء الأولياء والصالحين. وهذا قياس فاسد، إن في تسوية الخالق العظيم بالمخلوق الضعيف وفيه قدح في ذات الله عز وجل. ولهذا الله عز وجل هددهم بقوله لما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال الله سبحانه وتعالى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، يعني كما اختصموا في هذه الدنيا فإنهم سيختصمون أيضا في الآخرة سبحان الله. هذه العداوة بين أهل التوحيد وأهل الشرك في الدنيا ستكون يوم القيامة أيضا، لكن هناك في الآخرة سيحكم الله بينهم بالقسط. ولهذا روى الإمام أحمد مسنده والترمذي في سننه وكذلك ابن ماجه في سننه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه لما نزل قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، يعني قال الزبير يا رسول الله أتكرر علينا الخصومة بعد الذي كان بيننا في الدنيا؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، يعني ستكرر هذه الخصومة بين أهل التوحيد وأهل الشرك في يوم القيامة، لكن الله عز وجل هو الذي يحكم بينهم بالقسط. فقال الزبير إن الأمر إذن لشديد. إذن فالله سبحانه وتعالى هدد هؤلاء بقوله إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. تأمل ختم هذه الآية إن الله لا يهدي من هو كاذب، كاذب هذا اسم فاعل، وهذا يدل على ذات متصفة بالكذب وهم أولئك المشركون، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما فهو كاذب. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، كفار هذه صيغة مبالغة، وهذا يفيدنا أن كل مشرك كافر، كل مشرك فهو كافر. لكن هل كل كافر مشرك؟ هل كل كافر مشرك؟ هذا اختلف فيه أهل العلم، لكن اتفقوا على أن مصيرهما واحد وهو الخلود في نار جهنم والعياذ بالله. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، المشرك والكافر كلاهما يخلد في نار جهنم والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال شيخ ودليل الشفاعة، الكلام عن الشفاعة يطول فلعلنا نرجع الكلام عليه لدرسنا القادم بإذن الله جل وعلا، ونكتفي في يومنا هذا بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.